بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل. يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار. الثلاثة دول وردوا فين؟ عندنا حديثان هما أصلان في هذا الباب، حديث أبي هريرة الذي ذكرته سابقا، وهو حديث رواه الجماعة البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن رضي الله عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة. ونتف الإبط ونتف الإبط لا معلش الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. وهناك حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشر من الفطرة: قص الشارب وعفاء اللحية. كل اثنين متجاورين، قص الشارب وعفاء اللحية، السواك واستنشاق الماء، هذه أربعة، الاستحداد والختان هذه ستة، ناقص اثنين. لا نسيت الحديث معلش، قص الشارب وعفاء اللحية، الاستنشاق والسواك والاستنشاق ونتف الإبط وحلق العانة، ناقص اثنين نسينهم، في اللي هي الانتقاص الماء اللي هو الاستنجاء. قال: ونسيت العاشرة إلا أن تكون الإيه؟ المضمضة، اللي هو مصعب ابن شيبة. عفاء اللحية. احنا لا احنا قلنا عفاء اللحية في أول حاجة. قص خلاص. قص الأظفار وغسل البراجم. قص الأظفار وغسل البراجم. البراجم هي دي خلاص. وقلنا يسن حلق العانة، السنة في العانة الحلق. ونتف الإبط قال النووي وهو الأفضل بلا شك، لأن الحديث قد ورد بهذا لمن كان يتحمل ألم النتف. وإلا فإن يونس بن عبد الأعلى رحمه الله دخل على الشافعي وقد وعنده الحلاق يحلق إبطه، فقال الشافعي: لا أتحمل ألم النتف. وتقليم الأظفار، طيب فاكرين حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم لما قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. وهذا الحديث رواه أحمد وبعض أصحاب السنن، أو رواه الخمسة إلا ابن ماجه، ولكن بلفظ وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبهت على أن هذه اللفظة ضعيفة. كل هذا مستحب. والنظر في المرآة، النظر في المرآة هذا ورد في حديث عائشة رضي الله عنها عند البيهقي بسند ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر في المرآة قال: اللهم كما حسنت خلقتي فحسن خلقي. لكن الحديث يصح بدون هذا القيد، ورد عند ابن حبان بالإسناد الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم كما حسنت خلقتي فحسن خلقي. يبقى الحديث يصح دون التقيد بالإيه أو اشتراط النظر في المرآة. والتطيب بالطيب، التطيب بالطيب، التطيب بالطيب، نحن نعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه النسائي بالإسناد الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا. هذا الحديث في الحقيقة ضعيف جدا، ورد عند أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مكحلة، احنا بالبعض يقول مكحلة أو مكحلة، لكن أنا فاكر أنني ضبطتها من القاموس مكحلة، يكتحل منها في كل ليلة ثلاثا في كل عين، ثلاثا في هذه وثلاثا في هذه. هذا الحديث ضعيف جدا، ولأحمد رواية أخرى أيضا ضعيفة من نفس الحديث. لكن الاكتحال عموما مستحب، لما نتكلم بس على مسألة إيه الاكتحال في كل ليلة ثلاثا في اليمنى وثلاثا في اليسرى. وإلا فقد روى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن أفضل كحلكم الإسمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، يجلو البصر وينبت الشعر. فالاكتحال وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الكيفية أعني كل ليلة وفي اليمنى ثلاثا وفي اليسرى ثلاثا لا يثبت. وحف الشارب وإعفاء اللحية وحرم حلقها. حف الشارب، الإمام مالك قال يأخذ من شاربه حتى يظهر حد الشفة السفلى، لكن الإحفاء في اللغة الإزالة، الإحفاء في اللغة الإزالة. طيب، ورد في حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث رواه أحمد والنسائي وإسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا، من لم يأخذ من شاربه. يبقى شايف حف الشارب أو إحفاء الشارب، الإحفاء كما ذكرت في هو في اللغة الإزالة، ومن ثم فإن أبا حنيفة رحمه الله ذهب إلى حلق الشارب لأن الإزالة أو لأن الحلق إزالة، وكره مالك هذا الأمر ورأى أن يؤدب من حلق شاربه. لكن الإحفاء أو الحف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن هو الإزالة، الإزالة. قد يقول قائل طيب ما في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي ذكرته ليس منا من لم يأخذ من شاربه، طيب ماشي. وكذلك ورد في حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ إيه قص الشارب، والقص خلاف الإيه خلاف الحلق. كل هذا ورد وكل هذا سنة، ولذلك يعني شوف أبو حنيفة رحمه الله ذهب إلى الحلق، ومالك رأى أن يؤدب من حلق شاربه، وخير في ذلك الإمام الطبري رحمه الله. وأنا يعني أميل إلى مذهب الطبري بناء على إيه على كل هذه الروايات، فكله كله جائز. وأما قص الشارب وعفاء اللحية فإنه قد ورد في هذا أكثر من حديث، أكتفي منها بما راه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس، خالف المجوس. وحديث آخر رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. يبقى في رواية في حديث أبي هريرة جز الشوارب وإيه وأرخوا اللحى، وفي حديث عبد الله بن عمر وفروا اللحى وإيه وأحفوا الشوارب. زاد البخاري: وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته ثم أخذ ما زاد على القبضة. فإرخاء اللحية، إعفاء اللحية، توفير اللحية، قص الشوارب، وأعفو. أعفو إيه؟ أعفو اللحية عن إيه؟ عن فعل الأمر الذي ورد في حالة إيه؟ الشوارب. قص الشوارب وأعفو اللحية عن الإيه؟ عن القص. ومن ثم فقد ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه لا يجوز الأخذ من شعر اللحية أبدا، وذهب الجمهور إلى أنه يجوز الأخذ من طولها وعرضها، واعتمدوا على حديثين، حديث ضعيف جدا أو موضوع، وهو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عند الترمذي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، يأخذ من لحيته من طولها وعرضها. واعتمدوا على فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته وأخذ ما زاد عن القبضة. طبعا فعل الصحابي ليس حجة، وقد ثبت من في صحيح مسلم، في صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كث اللحية، كث اللحية، يعني كانت لحيته عليه الصلاة والسلام كث، أي غزيرة طويلة. حديث طولها وعرضها شيخ من رواه؟ حديث يأخذ من طولها وعرضها من رواه؟ الترمذي. وإسناده ضعيف جدا، وحكم البعض عليه بالوضع. والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ، وقبله أفضل. البعض من المعاصرين ينكر الختان للإيه؟ للإناث، ويصف هذا بأنه فعل اليهود، وهذا كله تخريف في تخريف وضلال في ضلال. أولا، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة، الاستحداد والختان، كيف يحمل الختان على الرجال أو على الذكور دون الإناث؟ ما اللفظ عام أهو، مش كده؟ فالختان من سنن الفطرة والشريعة، كما قال ابن حزم رحمه الله، اتفقوا على أن الشريعة لازمة للإنس والجن والذكور والإناث والأحرار والعبيد، إلا أن يرد دليل يستثني شيئا من ذلك. يعني مثلا ما يجي في حديث الذي رواه أبو داود عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: المرأة والصبي والعبد والمريض. خلاص استثنى العبيد، واستثنيت النساء من هذا التكليف. الصبي مرفوع عنه القلم، وكذلك المريض مرفوع عنه الحرج، ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. فلا سيما وأنه قد ثبت عند مسلم والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد بين شعبها الأربع، في رواية مسلم: ومس الختان الختان، وفي رواية الترمذي: وجاوز الختان الختان. يبقى ده في دليل على أن الختان للذكور والإناث. إذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان، وفي رواية الترمذي: وجاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. طيب، لكن في الحقيقة أن قوله عليه الصلاة والسلام خمس من الفطرة، يعني ليس فيه أمر صريح بإيجاب الختان لا على الذكور ولا على الإناث. قال بعضهم: طيب، ما هو أمر عليه الصلاة والسلام، شوف النبي عليه الصلاة والسلام، أقصد بيّن أن إبراهيم عليه السلام أمر بالختان فاختتن وهو في الثمانين من عمره واختتن بالقدوم. بعضهم قال القدوم اللي هي الآلة، وبعضهم قال القدوم ده موضع. يبقى أمره ربه عز وجل بالاختتان. طيب من قال إن الأمر للوجوب؟ إحنا طبعا قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف. طب إحنا نتبع ملة إبراهيم عليه السلام، ما أوجبه نوجبه وما استحبه نستحبه. فهل فعل هذا على سبيل الإجابة عليه السلام؟ قال بعضهم كابن قدامة في المغني الختان هو إزالة جزء من جسم الإنسان وفيه ألم وفيه كشف عورة وخروج دم وما إلى ذلك، ولا يفعل هذا إلا إن كان على جهة الوجوب. فاعترض عليه الحافظ ابن حجر بأن المريض قد يفعل به ذلك والتداوي ليس واجبا، والتداوي ليس واجبا. لكن الأتقن أن يقال، الأتقن أن يقال حد يشرب بقى. الختان واجب في حق الذكور. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الختان واجب في حق الذكور لأن القلفة أو القلفة الجراب الذي يحيط بقمة الذكر المسمى بالحشفة، حشفة اللي هي الجزء اللي فوق، هذه تحجز البول والنجاسات. الجراب تحجز البول والنجاسات. فإذا يستأنس بالإضافة للأدلة السابقة إلى أن وجود هذه القلفة يحول بين الإنسان وبين الاستنقاء من البول، مع قوله عليه الصلاة والسلام تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. لا يقال طب ما هو البول داخل القلفة كالبول داخل الذكر، لا حكم له إلا أن يخرج، لأنه قد خرج فعلا، لأنه قد خرج فعلا. وأما في حق الإناث فإن الختان يختلف. في حق الذكور يزيل هذه القلفة من الأصل، يزيلها من الأصل، وهكذا فعل الأطباء. في حق الإناث يزيل أقل ما يطلق عليه اسم الختان. شوف في حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشمي، كانت خاتنة النساء، أشمي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه أحظى للزوج. أشمي الإشمام اللي هو يعني يدوبك. لما تأخذ طرف الختان عند المرأة هو عبارة عن الجزء العضو الذي يسمى أو يشبه عرف الديك والمدلة من أعلى عند فتحة الجماع. لما يؤخذ الجزء الطرفي من عرف الديك تعتدل شهوة المرأة، تعتدل شهوتها. أما إن ترك فإنها تكون غير معتدلة الشهوة، بل تكون سوداوية الطبع الشهوة، وهذا يؤثر يعني قد يصيب وجهها بالامتقاع والاصفرار. فمعنى قوله أصلا أشمي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج، أحظى للزوج لأنه لو قطعت الخاتنة قطعا جائرا من هذا العضو تصاب المرأة بالبرود، تصاب بالبرود. والرجل مهما حاول فإنه يعني إيه، فإنها لا تستجيب معه بالطريقة التي يقضي بها وطره. واضح؟ والختان يبقى شوف عضو الختان خارجي، الختان عند المرأة خارجي. وقد حكى ابن قدامة عن مشهور مذهب أحمد قال وهو مذهب أكثر أهل العلم أن الختان واجب في الذكور مستحب في الإناث، واجب في حق الذكر مستحب في حق الايه؟ في حق الانثى. باب الوضوء تجب فيه التسمية، تجب فيه التسمية، هذا مذهب أحمد وإسحاق وابن حزم، وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب. واحتجوا بنصوص لا يصلح منها شيء، لا يصلح منها شيء، لكن الذي يصلح في هذا الباب أن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقلت إلينا من طريق عدد كبير من الصحابة، ولم يذكروا في صفة وضوئه التسمية. وصحيح ورد عند أحمد وأبي داود وابن ماجة بالإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. ولما يقول لا صلاة، النفي هنا إما أن يتوجه إلى الذات، فإن تعد فإن لم يمكن أن يتوجه إلى الذات يبقى يتوجه إلى أقرب المجازين إلى الذات، وهو الإيه؟ الصحة. وانت إذا تعذر نفي التوجه إلى الذات، يعني مثلا قل لا رجل في الدار، يبقى خلاص ما فيش جنس الرجال مش موجودين في الدار. لكن لما يقول لا رجل في الدار وفي رجل واقف داخل الدار، يبقى هو يقصد ايه؟ انتقاصه، نفي الكمال، نفي الكمال. لكن لما ان تعذر توجه النفي الى الذات فانه يتوجه الى اقرب المجازين من الذات، وهو الايه؟ الصحة. ولذلك اشترطوا التسمية او اوجبوا التسمية. طبعا من قال انها واجبة وليس شرطا، الحديث يرد عليه، الحديث يرد عليه، لان لما يقول عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه، خلاص يبقى هنا التسمية ايه؟ شرط، شرط. لكن الذي احتج به الجمهور قوي، شوف مثلا في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أنه قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق ثلاثا، ثم إلى آخر الحديث. ثم قال هكذا، فقالوا له: صدقت، هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صدقوه في هذا. كذلك في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، حديث عثمان بن عفان في الصحيحين، وده من أعمدة أحاديث الوضوء، أنه دعا بإناء فأفرغ منه على كفيه ثلاث مرات فغسلهما. خلي بالك احنا بس من ايه؟ نسوق محل الشاهد الآن. دعا بإناء فأفرغ منه على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء. يبقى قوله عليه الصلاة والسلام، قوله في حديث عبد الله بن زيد: ثم أدخل يده فاستخرجها، هنا أدخل يمينه في الإناء، إلى آخر الحديث. ثم قال في آخره: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عثمان يعني، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأبي داود أنه قال لابن عباس رضي الله عنهما: أأتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، فداك أبي وأمي. فدعا بإناء فأفرغ منه على يديه. الحديث ما فيش تسميات في كل ده. في عند أحمد وأبي داود أيضا من حديث المقدام بن معد كرب قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنهم جميعا، أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فيه وضوء فتوضأ. نحن قلنا فيه وضوء بالفتح، وضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، وبالضم هو الفعل نفسه. فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ووجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا. يبقى تلاحظ هنا المضمضة والاستنشاق تأخرت إلى ما بعد غسل الوجه والإيه؟ واليدين، وده جائز، وده من أدلة من قال الترتيب ليس واجبا، وسيأتي إن شاء الله كل هذا. لكن الحديث هل ذكرت فيه تسمية؟ فهنا قلت تجب التسمية فيه التسمية وتسقط سهوا، وإن ذكرها في أثنائه في أثناء الوضوء ابتدأ، يعني أعاد الوضوء من الأول، أعاده من الإيه من البداية. إن كنا سنعتمد على حديث أبي هريرة فقط فالحديث فيه أن التسمية شرط وليست مجرد واجب، يبقى ترك التسمية يفسد الوضوء سواء تركها عمدا أو نسيانا. طيب، وفروضه ستة، فروض الوضوء ستة: غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق. غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. عليكم السلام وبركاته. اعلم أن الإمام أحمد وإسحاق وابن حزم رحمة الله عليهم جميعا ذهبوا إلى وجوب المضمضة والاستنشاق، وذهب الجمهور إلى الاستحباب فقط دون الوجوب. هو هنا رجح الإيه؟ رجح الوجوب. الذين أوجبوا المضمضة والاستنشاق اعتمدوا على قسمين من الأدلة، قسمين من الأدلة. القسم الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمضمضة والاستنشاق، يعني مثلا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. ده أمر. وفي حديث لقيط بن صبرة، وبعض يقول لقيط بن صبرة بتسكين الباء، رضي الله عنه عند الخامس أحمد وأصحاب السنن، قال: يا رسول الله علمني الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وفي رواية أبي داود: وإذا توضأت فمضمض. دي كلها إيه؟ أدلة أهي، كلها فيها الأمر بالإيه؟ فيها الأمر بالمضمضة والاستنشاق. قالوا: الأمر يقتضي الوجوب، وده صح. والقسم الثاني أن الأمر بغسل الوجه أمر بالمضمضة والاستنشاق لأنهما من الوجه، الأنف والفم من الوجه، خلاص. طيب، لكن ورد عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته، وهذا الحديث ثابت من حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه، قال: توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك، وامسح برأسك ورجليك. توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك، ولم يأمره بالمضمضة والاستنشاق. يبقى ده هذا الحديث صارف للأوامر بالمضمضة والاستنشاق من الوجوب إلى الاستحباب، لأنه عليه الصلاة والسلام في مقام تعليم. إن قال قائل، خلي بالك من النقطة دي لأنها هنحتاجها في الصلاة، في صفة الصلاة، إن قال قائل: طيب، هب أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمضمضة والاستنشاق بعد حديث المسيء في صلاته، هيا نفحص هذه المسألة. قد يكون أمر بالمضمضة والاستنشاق بعد حديث المسيء، يبقى ده يفيد الوجوب فعلا، لأن الشريعة تزداد شيئا فشيئا. لكن هناك احتمال أنه أمر بالمضمضة والاستنشاق قبل حديث المسيء في صلاته. يبقى حديث المسيء في صلاته صارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب. يبقى إذن في شك هنا. والقاعدة تقول اليقين لا يطرح بالشك. فين اليقين؟ اليقين خلو ذمة المكلف من أي واجب، ولا يستقر أي واجب فيها إلا بيقين. فالأصل براءة الذمة من أي واجب، ولا تثبت الواجبات بالاحتمال. واضح كده؟ آه. قالوا طيب، الأمر بغسل الوجه أمر بالمضمضة والاستنشاق كما ذكر المصنف. ولما أذكر القسم الأول، لأن القسم الأول تسهل الإجابة عليه. أجيب عن ذلك بحديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، أنه قال يا رسول الله حدثني عن الوضوء، قال ما منكم من أحد يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. أظن واضح كده، أنا أقتصر على محل الشاهد. ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله، ده بعد إيه؟ المضمضة والاستنشاق. يبقى غسل الوجه كما أمر الله لا تدخل فيه المضمضة والاستنشاق. ده ملحظ الجمهور، ملحظ الجمهور. طيب، وفروضه ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. غسل الوجه طبعا من الصواب من كلام أهل العلم من منبت الشعر عادة. هتشوف واحد أصلع وقع شعره ترجع لورا كده، من منبت الشعر عادة إلى حد الذقن طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا. وهذا ما ذكره ابن قدامة هو الصواب، هو الصحيح. طبعا بعضهم قال لك لا، ده غسل الوجه من المواجهة يبقى كده بس، لا تدخل فيه السوالف ولا البياض المسمى بالبياض اللي هنا الذي بين السوالف وبين الايه الاذن، لكن هو من منبت الشعر عادة الى حد الذقن طولا، ومن شحمة الاذن الى شحمة الاذن عرضا. وغسل اليدين مع المرفقين، مع المرفقين. قال الله تعالى: ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. الى المرافق، طيب الى دي تفيد الغاية، وقد تكون بمعنى مع، وقد تكون بمعنى مع. قال بعض أهل اللغة: إذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها كان بمعنى مع، وإن كان ما بعدها ليس من جنس ما قبلها أفادت الغاية. يعني إذا قال الله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل، هنا إيه؟ تفيد الغاية فعلا، أن نهاية الصيام عند أول دخول الليل، عند أول دخول الليل. لكن لما يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، اليد في اللغة تطلق ويراد بها إلى المنكب أو إلى المرفقين أو إلى الكوع، الرسغ فقط، ده يسمى الكوع برضو، الكوع والكرسوع. فما دام الامر كذلك يبقى ده ما بعدها من جنس ما قبلها تبقى مع، تبقى بمعنى ايه؟ بمعنى مع. تسمي اهل العلم قالوا لا، الكلام ده نحن لا نعترف به. طيب لا تعترف به، هيا الى حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، انه قال: لا اتوضأن لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فغسل يديه ووجهه ثلاثا، ثم غسل يديه إلى المرفقين حتى غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم غسل رجله اليمنى، لأن الخلاف في الإيدين هو نفس خلاف الرجلين، حتى أشرع في الساق، ثم اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وقال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرضا محجلين من آثار الوضوء. قال أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، رواه البخاري. بالإضافة إلى أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أنت لا يمكن أن تغسل وجهك إذا أصاب الماء جزءا من الرأس، صح ولا غلط؟ وغسل اليدين مع المرفقين قلناها، ومسح الرأس كله، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان. مسح الرأس كله لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، نعود إليه مرة ثانية في الصحيحين، أنه قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء فأفرغ منه على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ردهما إلى قفاه ثم عاد إلى الموضع الذي بدأ منه عليه الصلاة والسلام. قال لك هون إن أدل الوضوء هو النبي عليه السلام بيّن ما ورد في الآية، امسحوا برؤوسكم، بيّن ما ورد في الآية، فأجاب الجمهور بأن هل ما ورد في الآية مجمل حتى يحتاج إلى بيان؟ ليس مجملا، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. وأنت في لغة العرب وفي كثير من التعبيرات القرآنية إن قلت ضربت زيدا هل يفهم السامع أنك ضربت جميع أجزاء بدنه؟ لأنك إن ضربت هكذا قل ضربت زيدا، ضربت وجهه هل يفهم من هذا أنك ضربت جميع الوجه مثلا؟ امسحوا برؤوسكم هذا. ولذلك قال الشافعي رضي الله عنه يجزئ مسح جزء من الرأس وحده بالإيه؟ بالربع. وقال البعض يجزئ مسح جزء من الرأس إن كان شعرات، لكن السنة التي لا يحيد الإنسان عنها إن شاء الله تبارك وتعالى هي أن يمسح به. فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ردهما إلى قفاه ثم عاد إلى المكان الذي بدأ منه. طب ده الجزء الأخير من الكلام عكس الجزء الأول، لما نقول فأقبل بيديه المفروض يبقى أقبل كذب، صح ولا لا؟ قالوا فيها أشياء حتى قال بعضهم أقبل بيديه إلى هنا وأدبر ثم عاد إلى المكان الذي بدأ، قصة طويلة. لكن أصح ما قيل في هذا أن الواو لا تقتضي ترتيبا، ولذلك ورد الحديث عند البخاري بلفظ فأدبر بيديه وأقبل، فخلاص اتحلت المشكلة، بدأ بمقدم رأسه ثم ردهما إلى قفاه ثم عاد إلى المكان الذي بدأ منه، مع قوله عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس تمسحان بمائه. تعالى كده نعود إلى حديث المقدام بن معد كرب رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بوضوء فتوضأ فغسل يديه ووجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا. لما يكون مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا يبقى ده معناها ان المضمضة غير الاستنشاق. يبقى في اسلوبين في المضمضة والاستنشاق، اما ان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة كما ورد في حديث مين؟ عبد الله بن زيد، ان يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا كما ورد في حديث المقدام بن معدي كرب، وكما ورد في حديث عثمان المتفق عليه، وسيأتي ان شاء الله. فمضمض استنشق ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. بدأ يشعرك بأن المسح كان للرأس مع الأذنين، ثم مسح برأسه وأذنيه ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. زاد أحمد وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. والحديث إسناده إيه؟ إسناده صحيح. فالأذنان من الرأس تمسحان مع الإيه؟ تمسحان مع الرأس. وغسل رجلين مع الكعبين. احنا قلنا نفس الكلام الذي قيل في الايه في اليدين مع الفرقان مع الايه المرفقين. والترتيب والموالاه. الترتيب في الوضوء، وجوب الترتيب هذا مذهب الامام احمد رحمه الله ومذهب اهل الظاهر ومذهب الامام الشافعي، وذهب ابو حنيفه ومالك والجمهور إلى عدم وجوب الترتيب في الوضوء. قالوا هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم هذه هي السنة. قالوا الشريعة، الله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. العرب لا يأتون بمثل هذا الترتيب، يعني ممسوح بين مغسولين إلا لفائدة. فاغسلوا وجوهكم أدي مغسول، وأيديكم إلى المرافق أدي مغسول، امسحوا من وجوهكم أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم أدي ممسوح، وأرجلكم إلى الكعبين أدي مغسول. على القراءة الأولى أدي مغسول، يبقى ممسوح بين مغسولين. قالوا العرب لا يفعلون هذا إلا لفائدة. فقال الجمهور نعم، والفائدة أن الترتيب مستحب. الفائدة أن الترتيب في الوضوء مستحب. فائدة هذه المسألة في حالة من ابتلي بالوسواس، من ابتلي بالإيه بالوسواس، ممكن تلاقيه بيغسل رجله اليمين ويقول لك الله أنا غسلت وشي ولا ما غسلتش وشي، ويبدأ من الأول تاني ويحدث له مثل ما حدث. لكن لما يختصر، يعني هنا دلوقتي هو هنا ذكر ان ايه واجبات الوضوء ستة، التسمية وغسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق داخلة في غسل الوجه، بعدين ايه اليدين، بعدين مسح الرأس مع الأذنين، بعدين الرجلين، وبقي ايه الترتيب والموالاة. فانا لو قلت للموسوس هذا اعلم ان أركان الوضوء أربعة وهي المذكورة في الآية وليست مجملة حتى تحتاج إلى تبيين. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والترتيب ليس واجبا لأن الواو لا تقتضي ترتيبا وإنما هي للعطف. فإن قيل إن الممسوح لا يأتي بين مغسولين عند العرب إلا لفائدة، فقيل الفائدة هنا يعني إيه الاستحباب. الاستحباب من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. لما هنا هذه مثل هذه الأشياء تنفع الإنسان الموسوس. لو زادت الوسوسة إلى حد خطير حتى هذا لا ينفع معها فهذا مريض، والمريض مرفوع عنه الحرج. نحن نعلم أن الناس يبني على الأقل، لكن المريض بالوسوسة إن وصلت إلى هذه الدرجة يبني على الإيه؟ على الأكثر. يعني إن شك هل هو في الركعة الثالثة ولا في الرابعة يبقى اعتبر نفسه في الإيه؟ في الرابعة. أما غيره فاعتبر نفسه في الثالثة. والموالاة، الموالاة صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى لمعة قدر الدرهم في كعب رجل توضأ ولم يصل إليها الماء قال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع فتوضأ من الأول، رجع فتوضأ. إيه عن الموالاة؟ ألا تنصرف عن الوضوء لأي عارض، وليس الغسل كذلك. يعني في الغسل مثلا بعد أن اغتسلت مثلا هب أنك نسيت أن توصل الماء وأنت تغتسل من الجنابة، أن توصل الماء مثلا إلى داخل السرة، ترجع تدخل الماء في إلى داخل السرة. لكن في الوضوء لا، لابد أن يكون الوضوء متواليا متواليا. وأما الحديث الذي يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ على الولاء وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، فهذا الحديث ضعيف لا صح. وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه، شروط الوضوء انقطاع ما يوجب الوضوء اللي هو الايه؟ الحدث. الحدث اللي هو ايه؟ بول او غائط او ريح او مذي، يعني اشياء خارجه من ايه؟ من السبيلين، من احد السبيلين فقط. هذا لا، هناك على الصحيح اكل لحم الابل مثلا ناخذ الوضوء في مذهب احمد واسحاق واهل الظاهر. وعلق الشافعي قوله في هذه المسألة على صحة الحديث، قال البيهقي قلت فقد صح، قد صح فيه حديثان. يعني الشافعي علق قوله في هذه المسألة على إيه؟ على صحة حديث الإبل، الوضوء من لحم الإبل. فقال البيهقي قلت قد صح فيه حديثان، يعني يريد أن يقول أن هذا مذهب الشافعي. ولذلك جزم النووي بأن الأكل لحم الإبل ناقض للوضوء. روى الإمام مسلم وكذلك أحمد عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله أنا أتوضأ من لحم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أفأتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم توضأ من الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل أو معاطن الإبل؟ قال لا، عليه الصلاة والسلام. والحديث الثاني ايضا عند احمد وابي داود، بدا احمد ومسلم والثاني احمد وابي داود، عن براء بن عازب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا من لحوم الابل ولا توضؤوا من لحوم الغنم، وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الابل فانها من الشياطين، من الشياطين. فاقصد ان هناك نواقض الوضوء. مثلا ذهب فريق من أهل العلم إلى أن مس المرأة بغير حائل ناقض للوضوء، بقوله تعالى أو لامستم النساء، وفي قراءة متواترة صحيحة أو لمستم، واللمس هو الإيه؟ المس. لكن ذهب أبو حنيفة إلى أن المراد هنا الجماع كما قال ابن عباس فيما رواه البخاري بالإسناد الصحيح، يعني بإسناده مش بالإسناد الصحيح، يعني بإسناده ليس معلقا، ليس معلقا، ساقه بأسانيده رضي الله عنه، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال المس والمسيس واللمس في كتاب الله عز وجل يراد بها الجماع، يكني الله بما شاء، يكني الله بما شاء. طب إيه اللي خلى الأصل أن يحمل اللفظ على معناه الحقيقي ولا يصرف عن المعنى الحقيقي إلى المجازي؟ القاعدة دي يا أخوانا مفيدة جدا، ولا يصرف عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي إلا بدليل، بدليل من نص أو إجماع. طيب إن صرف عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي في موضع فليس معنى هذا أنه مصروف إلى المعنى المجازي في جميع المواضع. يعني علي جمعة مثلا في حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأبي داود، لا أحمد أبو داود إيه؟ رواه الطبراني، رواه الطبراني بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن في رأس أحدكم بميخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يوم علي جمعة ولك الجماع دايما المبطل حجج وعرجاء لأنهم ردوا عليه. شوف شيخ عطية صخر الله يرحمه ويحسن إليه لما سئل عن مصافحة المرأة وقال هذا لا يجوز وذكر هذا الحديث وأتبعه بحديث ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم في الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما اللمس. اللمس إيه هيجمع بإيده بقى يقول لك الجماع على الجمعة. فاللفظ يحمل على معناه الحقيقي ولا يلجأ إلى المعنى المجازي إلا بدليل من نص أو إجماع. وإن صرف عن معناه الحقيقي في موطن إلى المعنى المجازي فليس معنى هذا أنه مصروف في جميع المواضع عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. خلي بالكم من النقطة دي يا أخوانا مهمة جدا. طب واحد يقول إيه اللي صرفه هنا في بالنسبة للإيه؟ إيه اللي صرفه هنا بالنسبة لمسألة اللمس؟ الأسلوب القرآني في نص. لا مش الأسلوب القرآني إذا الأسلوب القرآني اللمس اللي هو المس. معنى. اللمس اللي هو المس أو لمستم النساء وفي لفظ أو لمستم النساء في قراءة. معنى. لكن السنة بقى بينت يعني عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم قبل بعض نسائه ثم صلى فقال لها عروة بن الزبير ما أراها إلا أنت فضحكت رضي الله تعالى عنها رضي الله عنهم جميعا. خدت بالك هذا الحديث وعلة بالإرسال لكنه ورد من طرق مرسلة كثيرة والحديث المرسل اختلف الأصوليون فيه على ثلاثة أقوال منهم من رد المرسل مطلقا كالإمام مسلم مثلا قال والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ضعيف ومنهم من اعتبر أن المرسل أقوى من المسند إن كان الإسناد صحيحا إلى من أرسله. ده مذهب مالك وأبي حنيفة قالوا أن المرسل أقوى من المسند. ليه يا جماعة؟ قال لأن المسند مسنده برأ من العهدة وأما المرسل فقد روى المرسل الحديث على مسؤوليته فإن كان ثقة قبلت أحاديثه المرسلة. أنا عايز أقول لك أن هو ضامن كده لكن اللي بيسوق الحديث بالإسناد برأ من العهدة. وتوسط الشافعي في هذه المسألة قال إن جاء الحديث مرسلا وجاء مرسلا من طريق أخرى صحيحة غير الطريق الأولى يبقى ده يؤيده يرتقي إلى مرتبة الاحتجاج به. يحتجب المرسل إن جاء مرسلا من طريق آخر هذه حالة من الحالات من طريق آخر بإسناد صحيح ليست تلتقي مع الطريق الأولى في أي راوي نمرة اثنين أو جاء الحديث مرفوعا من طريق ضعيفة حديث مرفوع من طريق ضعيفة خدت بالك أو تعضد بموقوفات عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم موقوفات عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إيه هو الحديث الموقوف؟ قول الصحابي أو فعله أو تقريره. وزاد طريقة نقطة الرابعة أو فقال أو كان أو احتج أهل العلم به أو احتج أهل العلم به. الشيخ الألباني رحمه الله اعتمد كلام الشافعي لكنه خالفه في مسألة عدد الركعات في صلاة التراويح عدد الركعات في صلاة التراويح. عندنا حديث يزيد بن رومان وده مرسل ان الصحابه كانوا يصلون في عهد عمر رضي الله عنه 20 ركعه. قال لك مرسل، بس مرسل صحيح الاسناد، وجاء مرسلا من طريق عطاء، ادي حاجه. والحديث ورد عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه باسنادين صحيحين. احد الاسنادين ان ابي بن كعب كان يصلي بالناس 20 ركعه، والاسناد الاخر انه كان يصلي باحدى عشره ركعه. فالشيخ الالباني قال لك ده المحفوظ، والروايه الاولى شاذة اللي هي العشرين ركعه. طبعا لا يمكن ان يحكم بالشذوذ هنا على فعل متعدد. يعني لما عائشة رضي الله عنها تقول من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا، هذا حديث رواه الخمسة إلا أبا داود. ويثبت في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما. هنا يقال إيه؟ يعني ده فعل متعدد، يبول جالسا يبول قائما. عائشة رضي الله عنها ما رأته إلا بال جالسا، والمثبت مقدم على النافي. كذلك صلاة التراويح متعددة متعددة، صليت مرات عديدة. طب ايه ليه صلاها مرة 11 وليه صلاها مرة 20؟ دي قصة تانية بقى لها. يعني حبيت تعرفوها نقولها دلوقتي او نأجلها المرة تانية؟ العلماء اختلفوا هل التقليل من القراءة في الصلاة، يعني تخفيف القيام مع الزيادة في عدد الركعات، أفضل، ولا التطويل في القيام مع تقليل عدد الركعات أفضل؟ الحق أن التطويل في القيام والقراءة مع تقليل عدد الركعات أفضل، وده مذهب الشافعي، وده ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وسئل عليه الصلاة والسلام عن أبقى، قيل له رحمك الله أفضل الصلاة، قال طول القنوت. وفي رواية أبي داود طول القيام، يأمر بالقنوت القيام. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن تخفيف القراءة دي مع الزيادة في عدد الركعات أفضل. ليه؟ قال لك ليه؟ لأنه سيؤدي إلى الإكثار من السجود. والنبي عليه السلام في صحيح مسلم عن ثلاثة أحاديث في صحيح مسلم تتحدث عن فضل السجود. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه؟ ساجد، فأكثره من الدعاء. حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فإنك لن تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. والحديث الثالث حديث إيه؟ ربيعة بن كعب رضي الله تعالى عنه لما قال له عليه الصلاة والسلام سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك؟ قال هو ذلك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. لكن عندنا نص في محل النزاع هنا. فكأن أبي بن كعب لما كان يصلي بالمئين كما نقل تميم الداري، وكانوا يتوكؤون على العصي من طول القيام، أخف القراءة وزاد في عدد الركعات. هكذا قال إيه جمهور العلماء. فهو ده إيه؟ هي دي المسألة. تضعيف الأحاديث لا سبيل إلى تضعيفها في هذه الحالة. طيب، وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه. إحنا تكلمنا عن إيه؟ نواقض الوضوء. نواقض الوضوء. طب برد واحد نقض وضوءه، هل يجب عليه الوضوء؟ ايه موجبات الوضوء يا جماعه؟ ثلاثه: الصلاه، والطواف بالبيت وهو صلاه، ومس المصحف كما هو مذهب الائمه الاربعه خلافا ابن حزم. الصلاه والطواف ومس المصحف. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.